له من البيع والشراء والعطاء، وارزقه واطعمه واكسوه. هذا حكم الله. وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ودليله الكتاب والسنة، وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حاجها صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه، حاجة عنه ماله لماذا؟ لما استغرقته الديون، الدين الذي استغرق ماله، فباعه الرسول وسدد عنه ديونه حتى لم يبق لمعاذ شيء. هكذا أين أصحاب الديون عندنا؟ قال وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حجر فسمع على معاذ بن جبل الصاحب الجليل، حجر عنه ماله لما استغرقته الديون، فباع ذلك المال وسدد عنه الديون حتى لم يبق لمعاذ شيء، لو بقي شيء لأعطاه إياه. هذا هو الحجر ولا لا؟ ما يبقى المال عندك تتصرف فيه وأصحاب الدين يطالبونك. الحمد لله. شيخكم ما استقرت من أحد دون قط من طفولتي إلى شيخوختي. الحمد لله. إذن ما حكم الحجر؟ مشروع ولا لا؟ بالكتاب والسنة. طيب أحكام من يخجى عليهم ما هي؟ أحكام من يخجى عليهم ويمنع من التصرف في أموالهم. أولا الصغير الذي لم يبلغ الحلم في العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر ما زال طفلا، هو الصغير، وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم، وحكمه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه. هذا الولد إذا أعطى أو باع قد لا يجوز إلا إذا كان والده راضيين بذلك. طفل صغير في العاشرة الخامسة عشرة أخذ مال وأعطاه لشخص بدون إذن والديه، من الواجب أن يمنعه، لا حق له، فإن رضي الوالد فله ذلك. مرة ثانية أحكام من يحجى عليهم. أولا الصغير وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم، ما احتلم، ما بلغ الخامسة عشرة، وحكمه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا غير والده، سواء بيع أو شراء أو إعطاء أو كذا، ما هي جائزة إلا غير والده، لأنه لا حق له. أو وصيه إن كان يتيما، وإذا كان يتيما وصيه كأبيه، إذا أذن وصله أن يعطيها جائز له، وإن لم يأذن له لا يجوز له. وصيه أذن أن يبيع له أن يبيع، ما أذن الوصي ما يجوز، كالوالد. أو وصيه إن كان يتيما، لأن اليتيم من يتولاه الوصي يوصى به. ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ، إلى أن يبلغ، وعلامة البلوغ نبت الشعر في فرجه، نبات يحدلان بلوغ خامس سادس عشرة، إلى البلوغ ما لم يرى منه سبب. فيستمر الحجر إلى صلاحه، بلغ الخامس سادس عشرة ولكن بها سفه منه، ما يحسن البيع والشراء ولا العطاء، يستدير الحجر عنه ايضا حتى يصفه. ما لم يضع منه سفه فيستمر الحجر الى صلاحه، وان كان يتيما موصى عليه فحجره يبقى الى ترشيده بعد بلوغه، ما دام يتيم وموصى عليه ما يعطى المال حتى يرشد

إلى أن يضع من ماضي ويعود إليه كمال عقله. ما دام ذو جنون ما يتصرف بالمال، ما تأخذ منه إذا أعطاك ولا تبيع ويشتري معه. والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، أي قلم هذا؟ الملائكة ما تكتب. رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يباع. أولهم المجنون المغلوب على عقله حتى يباع من جنونه. ومن التاء وعن النائم حتى يستيقظ. النائم ما تكتب الملائكة عليه لا حسنة ولا سيئة حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. هذا حديث لو يحتضر المسلمون يطبقونه. رفع القلم عن كم؟ عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، الصبي حتى يحتلم. أما مجنون ويبيع لك ما تأخذ منه، يشتري منك ما تعطيه، يتصدق ما تأخذ منه، هذا مال الورثة وما يتصرف به محظور عليه. الحجر يكون من طريق القاضي، والورثة هم الذين يشتكون ويرفعون قضية المحكمة. رابعا المريض. المريض وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادا. لأن عندنا السرطان والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. إذا كان المرض مرضا عادة أو في الهلاك فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه، فيمنع من التصرف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسك ودواء حتى يضع ويهلك. سبحان الله. المريض وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادة، هذا ما يضع، فإن لوراثته من أبناء من إخوان الوراثة المطالب بالحجر عليه، فيمنع من التصرف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يضع ويهلك. أما يبيع ويشتري ويعطي أو كذا فلا، لا ما هو. قد يعرف أنه سيالك يعطي المال فلان وفلان ويحرم فلان وفلان. عرفتم المريض هذا وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادا، فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه، فيمنع من التصرف فيما يزيد عن قدر حاجته من أكل أو شرب أو ملبس ومسكن ودواء حتى يبرأ أو يهلك. الآن عرفنا الحجر، الآن مع التفليس. تعريف التفليس هو أن تسترق ديون الإنسان جميع ما يملك فلم يصبح له من ماله وفاء لديونه. التفليس هو أن تسترق ديون الإنسان جميع ما يملك من بستان من سيارة من إبل من غنم فلم يصبح له من ماله وفاء لدينه، ما بقي من ماله ما يفي به دينه. إذن عرفنا التفليس، المفلس ما هو؟ الذي استغرق ديونه جميع ماله. أحكام التفليس، أولا الحجر، الحجر عليه إذا طالب بذلك الغرماء. الغرماء أصحاب الديون شافوا الشخص يتصرف في ماله دين عليه، يطالبون المحكمة بأن تحجر عليه بيع ماله أو عطاه حتى يسدد ديونه. إذا طالب بذلك الغرماء

لكن العلمانيين والملاحدة والشيعيين هذا لا يمدوا بالرجية ولا بالولوية كفار والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد.